فإن الأسباب الحسية التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء، بل إنها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء أيضا. هذا الباب يحسن أن يذكر في غير هذا الموضع. وين يذكر؟ بعد سب الدهر. باب من سب الدهر فقد أذى الله، فإن محله هناك أنسب من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم. تبيش الأرض هذا ما يكون من شرها؟ من شرها تبيش زرع ولا شيء؟ إيه نعم. قلنا أن ما هو مراد. إيه وهي أيضا حتى هي شرها مأمورة به. يعني أجل قسمين. كيف؟ لأن نقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر. شر ما أمرت به. نعم، شر ما أمرت به من التدمير، ومنها أن تدمر المنازل والأشجار وما أشبه ذلك. ما يتبع نعم. شرها وشر ما أمرت به. هي شرها هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول ان الشر الذي ينتج عنها بذاتها الله تعالى شر ما امرت به. نعم. حقيقي. ايه. امر الله به حقيقي. نعم حقيقي. يامرها ان تهب ويامرها ان تتوقف. يجعلها لجراءات او نعم. ما وجه يعني يكون يامرها يعني يجعل فيها ادراك. كل شيء فانه فيه ادراك. بالنسبه لامر الله. قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقال للقلم اكتب قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا. ايش العصوف هذا يسمونه عجاجل الجن؟ نعم. العصوف هذا الدائري ايه يسمونه عجاجل الجن. ما له اصل، ما له اصل هذا، لان ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو، ولهذا احيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن وأن هذه غبارهم، يقولون إنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العصوف. نعم، لكن ما له أصل هذا. لو تصرف بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر. ما جربت يا شيخ التهليل وذكر الله؟ إيه؟ جربتها أنت؟ يا أكبر. إيه؟ وعصف هذا. نعم. هل تذكرت الله الجنة؟ سبحان الله، والله جربت أكثر من مرة. الله إله الله. نعم شيخ، هل الآن الريح يجلى إلا ملك مكلف بها؟ نعم الريح يجلى ملك مكلف بها؟ لا أعلم ذلك. فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح، والنهي للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن لا يسب قضاء الله وقدره،